وشبه الجملة من الظرف والجار والمجرور ليس خبرا عند جماعة من النحاة، بل متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر. فمثلا جملة زيد في الدار، تقدير الكلام زيد كائن في الدار. فبعض النحاة يقولون إن الخبر هو الجار والمجرور بقولك زيد في الدار، وبعضهم يقول إن الخبر مقدر تقديره كائن أو مستقر. ومنهم من يجعل الخبر هو جملة الجار والمجرور ومتعلقهما، وهو جملة كائن في الدار، فيكون زيد مبتدأ وهذه الجملة كائن في الدار خبرا، وهو الأصح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.